في سؤال سأل عنه الأخوة أحد الأخوة، وهذا لو أجيب عنه لأطال المقام، ولكن نعطي إشارة، ورب إشارة أبلغ من عبارة. هذا الأخ يقول: أود منك أن تذكر الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه، وهل يمكن أن يكون الفقه أكبر من الشريعة الإسلامية؟ هو لو عكس لكان كلامه حقا. أولا، الشريعة أيها الإخوة عامة، شرع لكم من الدين ما وصى، يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة إذا أطلقت يدخل فيها العقيدة وتدخل فيها العبادات وعلم الأخلاق وغير ذلك. أما الفقه فمر بمراحل. الفقه قد يطلق ويراد به ماذا؟ الفقه الذي هو العقيدة في المصطلح الأول، ولذلك أبو حنيفة قالوا له الفقه الأكبر، وهو في التوحيد وليس في الفقه. الفقه الآن هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هو هذا الفقه الذي ندرسه. فهنا الشريعة قد تطلق ويراد بها الفقه، وتطلق ويراد بها العام. فكانت الشريعة إذا أطلقت عامة، بعد ذلك خص منها علم الفقه فصار يشتمل على الفروع، ثم استخرجوا منه ماذا؟ الأصول. كان أيضا الفقه مختلطا بالحديث، فكان بمثابة شجرة واحدة لا أصل وله أغصان. فهذا الأصل هو العقيدة، وهناك فروع تتمدد منها وهي الأغصان. إذن الفقه استقر عند العلماء على أنه هذا الفقه ماذا؟ المستمد من الكتاب والسنة الذي يعرف بالفروع الفقهية الذي ندرسه. الأخ هنا يقول: هل يلزم القاضي باللعان من يعني وجود الحمض لإثبات النسب؟ هذه أيها الإخوة، هذه الأمور يعتبرونها من القرائن. هناك أمور الآن تتخذ وتطورت في العلم، هذه تعتبر من القرائن التي تعين القاضي أو الحاكم في تلك الأمور. يقول الأخ هنا: هل يجوز السلام والمصافحة لأم خطيبتي علما أنها زوجة أخ أمين من أخ أمي من الرضاعة، يعني علما بأنها زوجة أخ أمي من الرضاعة؟ هذه أيها الإخوة بالنسبة للخطيبة ينبغي للإنسان، أم هو سأل بعد ذلك يقول: وهل يجوز النظر إلى المخطوبة والسلام عليها والاتصال بها في التلفون؟ يعني هو خلط أمور كثيرة. أولا، أما أنه يرى المخطوبة فهذا قد أباحت في الشريعة الإسلامية، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه، وبين أنه يحرى أحرى أن يؤدم بينهما أن يوفق. وقال: انظر إليها لما جاء أحد الصحابة قال: فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني حظه على أن ينظر. والعلماء نصوا على أنه إذا نظر إليها ولم تكن النظرة الأولى كافية فلا مانع من يعيد النظرة مرة أخرى. إذن يجوز للإنسان إذا خطب امرأة أن يذهب وأن ينظر إليها، وينبغي لأهلها أن يمكنوه من ذلك حتى لا يحصل بعد ذلك ما لا يراد بعد الدخول. لكن لو وقف منها على شيء فلا يجوز له أن يذكر ذلك، إن لم ترضه فعليه أن ينصرف، وعليه أن يحفظ ما رأى، ولا ينبغي له أن يتحدث. أما بالنسبة للمصافحة وغيرها فهذا ينبغي. أنتم تعلمون أيها الإخوة، العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما الدخول بالأمهات فيحرم البنات. فمتى عقد ماذا على البنت أصبحت الأم تحرم عليه فتصبح محرما له، فله حينئذ أن يصافحها. يقول الأخ: هل يجوز في العقيقة أن يطبخ وينادى الفقراء ويوزع اللحوم على الأقارب؟ لا، هي العقيقة أيها الإخوة تقسم أقسام، لا تكسر، يعني تفصل تفصيلا مع المفاصل وتوزع على الفقراء. وبعض العلماء يقول له طبقها ودعا إليها الفقراء لكان ذلك جيزا الجائزا، لكن الذي يوزع ثلثها ويوكل ثلثها ويتصدق بثلثها هما الهدي أو الأضحية. يقول الأخ: لماذا لا يملك الزوج اللعان إذا لم تطلب المرأة ذلك وليس بينهما ولد وهو يريد صيانة عرضه؟ هو أصل حق للمرأة، يعني رجل رمى امرأة بالزنا والمرأة سكتت عن حقها، فلماذا هو يذهب ويطالب باللعان؟ هي سكتت وتركت ذلك الأمر، فلماذا؟ لأنه لو أراد اللعان لذهب إلى الحاكم وعرض عليه ذلك. لكن أيها الإخوة، الرمي بالزنا أو القذف ليس شرطا أن يكون من الزوج، أو أن تكون الزوج مثلا حملت منه، قد يكون من الأجنبية، قد يرمي رجلا، قد يرمي امرأة أجنبية إلى غير ذلك. فهذا باب واسع يأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في حد القذف. يقول الأخ: ما حكم زكاة الدين، وهل الدين يجب عليه، يعني يجب فيه الزكاة أو لا؟ هل الصفرة والبلغم تفسدان الصوم؟ إذا جمع البنات بالأخير، إذا جمع هذه الأشياء وابتلعها فإنها تفسد الصوم، أما لو ترك وكانت عادة لو يعني أخرجها فهذه لا تضر. بالنسبة للدين أيها الإخوة، إذا هذا الدين لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عند رجل ملي، متى ما طلبت حقك وفاك إياه وأعطاك إياه فهذا يجب زكاته ولا ينبغي التساهل فيه. وإن كان عند إنسان مماطل أو منكر فتجب عليك زكاته إذا رفعت أمره إلى الحاكم وأدى ماذا الحق إليك. يقول الأخ: هل زوجة هلال بن أمية حقت عليها اللعنة؟ الجواب لا، إذا كان رسول الله لم يلعنها. نحن لنا الظاهر أيها الإخوة، يعني رجل رمى امرأته بالزنا وهي تنكر ذلك، رماها بشخص معين وتلاعن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم أن أحدهما كاذب، ومع ذلك نزل القرآن بحكم يفصل في تلك القضية، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يوحي إلى نبيه بأن المرأة هي كذا وأقم الحد. ولكن هذه أحكام تنزل لتكون عامة، قد يعلم ذلك في زمن رسول الله أنه ينزل عليه الوحي، لكن بعد رسول الله هل يعلم ذلك؟ لا، لا يعلم السر إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن لا يجوز لأحد أن يلعنها ولا أن يتم ولا أيضا أن يتهمها، لأن هذا رماها وهي أنكرت، ونزل القرآن مقررا حكما وقد عمل به وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في مثل تلك الأمور، ولا ينبغي له كذلك كما تجد بعض طلبة العلم يقول: اختلف معاوية وعلي وتقاتل وهما صحابيان، أحدهما من الخلفاء الراشدين وأحد العشر المشهود لهم بالجنة ووردت فيها حديث كثيرة، والثاني أيضا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد كتبة الوحي وغير ذلك من الأمور. من أجمل العبارات التي قالها العلماء قال: نسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا أن نقاتل أن يحفظ ألسنتنا من أن نخوض في أعراض. ماذا هو واجب المؤمن نحو أخيه المؤمن مطلقا، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بالصحابة فهلال صحابي والمرأة أيضا، والرسول عليه الصلاة والعلماء عرف الصحابة بأنه من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهما كذلك. بعضهم قال من رأى الرسول قالوا لا الأولى لقي، لأنه حتى يدخل في ذلك الأعمى كابن أم مكتوم. يقول الأخ إذا تمت الملاعنة بينهما وفرق بينهما هل يجوز مراجعتها؟ لا يجوز مراعاتها، هذه فرقة أبدية. ما معنى أبدية؟ ينتهي، يعني المرأة التي يطلقها زوجها طلاقا ثلاثا بينا أقرب، لأن هذه تتزوج بغيره، فإذا طلقها له أن يتقدم إليه، أما هذه فقد انتهى تواصل العلاقة بينهما ولا تعود أبدا، كما سمعتم في الحديث الذي تلاه القارئ. يقول الأخ كيف يحل إشكال فيما إذا أراد الزاني المطالبة في الولد، هل هذا يعد اعترافا بالزنا؟ هذه مسألة أخرى، قضية أنه يطالب بالولد. بسم الله.